لك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الأحزاب. سميت به لأن قصتها معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، متضمنة لنصره بالريح والملائكة، بحيث كفى الله المؤمنين القتال، وقد ميز بهم بين المؤمنين والمنافقين، وهذا من أعظم مقاصد القرآن. وهذه السورة هي السورة 33 من سور القرآن الكريم، وهي سورة مدنية، وآيتها 73 آية. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. هذا الخطاب لفظه خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن حكمه يشمل جميع الأمة. فقوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي اتق الله، لوجي صلوات الله وسلامه عليه بوصفه دون اسمه تعظيما له. وهذه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى لم يناده باسمه قط، ما ناداه الله باسمه قط، وإنما ناداه بصفاته تفخيما له صلى الله عليه وسلم. صحيح ورد اسم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على سبيل الإخبار، كقوله تعالى: محمد رسول الله، وآمنوا بما نزل على محمد، وهكذا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أما النداء فلم يناده الله تعالى باسمه قط، وإنما ناداه بصفته، وهذا من خصائصه التي اختصه بها دون غيره من الأنبياء والمرسلين. فقد قال الله تبارك وتعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح قيل يا نوح اهبط بسلام منا، مثلا يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، وهكذا. يعني عامة الأنبياء ناداهم الله بأسمائهم: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنما ناداه بصفته، كقوله هنا: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، وهكذا. فهذا تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى بوصفه دون اسمه. وباب المخاطبة يعدل فيها عن النداء بالاسم تكريما للمخاطب، ولا كذلك باب الأخبار، يعني باب المخاطبة لأنه أسلوب إنشائي مخاطبة، فيعدل عن النداء بالاسم تكريما للمخاطب، ولا كذلك باب الإخبار. أما باب الإخبار فقد يصرح فيها بالاسم والتعظيم باق، كآية محمد رسول الله، لتعليم الناس بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقينهم أن يسموه بذلك ويزعوه به. وأمره عليه الصلاة والسلام بالتقوى تفخيما وتعظيما للتقوى نفسها، حيث أمر بها مثله صلى الله عليه وسلم. فكون النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الأولين والآخرين يؤمر بتقوى الله: يا أيها النبي اتق الله، فهذا تفخيم وتعظيم لأمر التقوى، بحيث ختم بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن مراتب التقوى لا تنتهي، مع أن المقصود الدوام والثبات عليها: يا أيها النبي اتق الله، ولم يجعل الأمر لأمته كما في نظائره، لأن سياق ما بعده لأمر يخصه كقصة زيد رضي الله تعالى عنه. يعني صحيح الأمر هنا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحكم عاما في أمته جملة، لكن اختص هنا بها كما قلنا تعظيما لأمر التقوى، ثم لأن ما بعده ما يأتي فيه قضية مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي يعني قصة زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، أي لا توافقهم على أمر ولا تقبل لهم رأيا ولا مشورة، وجالدهم واحترف منهم، فإنهم أعداء الله وأعداء المؤمنين، لا يريدون إلا المضرة والمضادة، إن الله كان عليما حكيما، فهو أحق بأن تتبع أوامره ويطاع، لأنه العليم بالأمور وبالمصالح من المفاسد، والحكيم الذي لا يفعل شيئا ولا يأمر به إلا بداعي الحكمة. واتبع ما يوحى إليك من ربك، أي في ترك طاعة الكافرين والمنافقين وغير ذلك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أي أسند أمرك إليه وكله إلى تدبيره، فكفى به حافظا موكولا إليه كل أمر. ثم قال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. قال الزمخشري: ما جعل الله رجل من قلبين في زوجه، أي ما جمع الله قلبين في زوج. هل صدر أي إنسان يوجد فيه قلبان، أم أن في كل صدر قلبا واحدا؟ فما جعل الله لرجل من قلبين في زوجه، فما جمع الله قلبين في زوج، ولا زوجية وأمومة في امرأة، ولا بلوة ودعوة في رجل. والمعنى إن الله سبحانه وتعالى كما لم يرى في حكمته أن يجعل للإنسان قلبين، لأنه لا يخلو إما أن يفعل بأحدهما مثل ما يفعل بالآخر من أفعال القلوب، فأحدهما فضلة غير محتاج إليها، وإما أن يفعل بهذا غير ما يفعل بذلك، فذلك يؤدي إلى استطاق الجملة بكونه مريدا جارها، عالما ظن موقنا شاكا في حالة واحدة. يعني الله سبحانه وتعالى شاء حكمته أن يجعل الإنسان قلبا واحدا، والقلب هنا المراد به يعني محل الإرادات والأعمال القلبية، وليس فقط يعني وليس الجارحة طبعا. فكما أن الإنسان نفسا واحدة وإرادة واحدة وقلبا واحدا، فلو كان في الإنسان قلبان لا يعني كان لكل قلب صفة وإرادة مستقلة به، فلو توافق القلبان على إرادة واحدة فإن إرادة أحدهما تغني عن الآخر، فيكون حينئذ القلب الآخر لا داعي له ولا حاجة إليه إذا كان موافقا. أما إذا كان مخالفا فمعنى ذلك أن معنى ذلك أن الإنسان في جملته يمكن أن يوصف بأنه مريد وكاره نفس الشيء في نفس الوقت، عالما وظنا في نفس الوقت، موقنا وشاكا في حالة واحدة، وهذا جمع بين نقيضين. فإذا لا يوافق الحكمة أن يوجد للإنسان في جوفه أكثر من قلب، ما جعل الله الرجل من قلبين في جوفه. فكما أن الله لم يرى في حكمته أن يجعل أو يجعل للإنسان قلبين، فكذلك لم يرى أيضا أن تكون المرأة الواحدة أما لرجل زوجا له. ففي شريعة الله وفي حكمة الله لا يجتمع هذان الوصفان، أن تكون امرأة واحدة أما لرجل وزوجا له في نفس الوقت، فلا تجتمع الأمومة والزوجية أبدا، لأن الأمة مخدومة، مخفوض لها جناح الذل، والزوجة مستخدمة متصرف فيها بالاستفراش وغيره كالمملوكة، وهما حالتان متنافيتان. أيضا لم يرى الله سبحانه وتعالى أو لم يرى في حكمته أن يكون الرجل الواحد داعيا لرجل وابنا له، ويكون داعيا لرجل وابنا له، داعيا يعني منسوبا إليه، وهو في الحقيقة ليس ابنه، وإنما هو داعي دخيل ليس منسوبا إليه في الحقيقة، ويكون في نفس الوقت ابنا له، لأن البنوة أصالة في النسب وعراقة فيه. أما الدعوة فهي إلصاق عارض بالتسمية لا غير. فالدعوة المقصود يعني كون فلان داعيا لفلان، يعني ينسب إليه بمجرد اسم فقط، لكن في الحقيقة ليس له من صلة النسب به شيء، فهو إلصاق عارض بالتسمية لا غير. ولا يستمع في الشيء الواحد أن يكون أصيلا غير أصيل، لا يستمع في الشيء الواحد أن يكون أصيلا غير أصيل، يكون ابنا وداعيا في نفس الوقت. هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى في زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، وهو رجل من كلب قبيلة كلب تبي صغيرة، وكانت العرب في جاهليتها يتغاورون ويتتاثرون، يعني يغير بعضهم على بعض ويأخذون الأسرى والتبية من بعضهم البعض. فزيد بن حارثة رضي الله عنه سبي صغيرا، فاشتراه حكيم بن خزان رضي الله عنه لعمته خديجة رضي الله عنها. فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبته له، وطلبه أبوه وعمه، طلبه أبوه وعمه أن يعني يرجع إليهما، فخير زيد رضي الله تعالى عنه بين أبيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن في بقائه عند النبي عليه السلام استمرارا لصفة العبودية والرق. فلما خير بين أبيه وعمه، وطبعا يكون حرا، وبين أن يبقى في كنف النبي صلى الله عليه وسلم مع بقائه عبدا، اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يقولون زيد ابن محمد، كانوا ينادونه في الجاهلية زيد ابن محمد، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، أو يعني كان ينادى قبل أن ينزل تحريم التبني في هذه السورة، كان ينادى زيد ابن محمد، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية ألا وهي قوله تبارك وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، إلى آخر الآية. وأنزل أيضا قوله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. والتنكير في قوله تبارك وتعالى رجل، ما جعل الله لرجل، وإدخاله من الاستغراقية على قلبين، يعني ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، من قلبين في جوفه، تأكيدان لما خفض من المعنى، كأنه قال: ما جعل الله لأمة الرجال ولا لواحد منهم قلبين البتة في جوفه. أي نعم. وفائدة ذكر الجوف كالفائدة في قوله تبارك وتعالى: ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فكذلك هنا: ما جعل الله الرجل من قلبين في جوفه، وذلك ما يحصل للسامع من زيادة التصور والتجلي للمدلول عليه، لأنه إذا سمع به صور لنفسه جوفا يشتمل على قلبين، فكان أسرع إلى الإنكار. الإنسان إذا تخيل جوفا في خلفان، كل خلف ذو إرادة مختلفة، فلا شك أن هذا يعني يسرع الإنسان إلى إنكاره. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، فمعنى ظاهر من امرأته يعني قال لها: أنت علي كظهر أمي. وكان الظهار طلاقا عند أهل الجاهلية، فكانوا يتجنبون المرأة المظاهرة منها كما يتجنبون المطلقة، وهو في الإسلام يقتضي الطلاق والحرمة إلى أداء الكفارة. قال الأزهري: وخط الظهر لأنه محل الركوب، فهذه كناية تلويحية، انتقل من الظهر إلى المركوب ومنه إلى المرخي، والمعنى: أنت محرمة علي لا تركبين كما لا تركب الأم. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم. ذلكم إشارة إلى كل ما ذكر أي من كونه ليس لأحد قلبان. ذلكم قولكم بأفواهكم يعني هذه إشارة إلى كل ما ورد في الآية من كون ليس لأحد من الناس أو قلبان. وليست الأزواج أمهات ولا الأدعياء أبناء وإنما هذا كله من كلامكم وزعمكم أنتم. ذلكم قولكم بأفواهكم. أما عند الله فلا، فليس لأحد الزوجان ولا تجتمع الزوجية والأمومة ولا الدعوة والبلوغة. أو ذلكم إشارة إلى الأخير فقط وهو الدعوة وما جعل أدعياءكم أبناءكم. ذلكم أي دعوة الأدعياء أبناء هذا قولكم بأفواهكم يعني لا حقيقة له، فلا يقتضي دعواكم ذلك أن يكون ابنا حقيقيا فإنه مخلوق من صلب رجل آخر فلا يمكن أن يكون له أبوان كما لا يمكن أن يكون لبشر واحد قلبان. يعني هذا البعيد الذي ينسب إلى هذا الرجل بالتبني ويحمل اسما ويعامل كابنه إما أن يكون ابنا له على حقيقة وإما أن يكون لا وإما أن لا يكون. فإن كان ابنا له على الحقيقة مع أنه ليس ابنه لصلبه إنما له أب آخر من صلبه فهل يعقل أن يكون رجل واحد له أبوان خرج من أبوين في ابن واحد؟ هذا لا يكون. فهذا لا يمكن للدعي أن يكون له أبوان كما لا يمكن أن يكون لبشر واحد قلبان. والله يقول الحق أي الثابت المحقق في نفس الأمر وهو يهدي السبيل أي سبيل الحق. قوله تعالى وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم يقول الفلسفين رحمه الله تعالى بين الله تعالى هنا أن من قال لامرأته أنت علي ظهر أمي لا تكون أما له بذلك ولم يجد هنا على ذلك وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم يعني اختصر في هذه الآية في هذا الموضع من سورة الأحزاب على بيان أن الرجل إذا قال لامرأته أنت علي كظهر أمي لا تفضح بمجرد ذلك أما له فلم يزد هنا على ذلك ولكنه جل وعلا أوضح هذا بصورة المجادلة تبين أن أزواجهم اللائي ظاهروا منهن لسن أمهاتهم وأن أمهاتهم هن النساء اللائي ولسنهم خاصة دون غيرهم أو دون غيرهن وأن قولهم أنت علي كظهر أمي منكر من القول وزور. وقد بين الكفارة اللازمة في ذلك عند العوز وذلك في قوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا فإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. فقول الله تبارك وتعالى في آية الأحزاب هذه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم كقوله في سورة المجادلة الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. فلا شك أن في سورة المجادلة مزيد بيان وإيضاح لما تضمنته آية الأحزاب هذه. والعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى عقد هنا عند تفسير هذه الآية في سورة الأحزاب فصلا كبيرا جدا كعادته في التوسع في تفسير آيات الأحكام. الفصل يقع في حوالي 55 صفحة تقريبا أو أكثر من 55 صفحة تعرض فيها الأحكام يعني الظهار. وطبعا نرجو أن تأتي فرصة في بعض أخرى للكلام على هذه الأحكام بالتفصيل. لكن من أراد فيرجع إلى تفسيره لسورة الأحزاب. نقتصر فقط على المسألة الأولى، يعني تلاوة المسألة الأولى من هذه المسألة. يقول رحمه الله تعالى: قد علمت من القرآن أن الإقدام على الظهار من الزوجة حرام حرمة كبيرة. نحن نعجب جدا يعني أن يوجد حتى الآن بين المسلمين من يأتي بأهل الجاهلية في هذا النوع من الظهار. كثير جدا من الناس الجهلة يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي أو أختي، إلى غير ذلك من هذه الألفاظ الشنيعة. فهذا شيء طبعا بشع وشيء شنيع وقبيح، وليس بجائز يعني على الإطلاق، بغض النظر ما ترتب عليه من كفارة أو غيرها، لكن أصلا هذا الوقوع فيه أصلا حرام وخطأ. كمن يطلق مثلا وقت الحيض، فهذا آثم، يأثم لأنه يطلق وقت الحيض، ومعروف أن هذا طلاق بدعي، ويأثم الإنسان إذا طلق. يحرم على الإنسان يطلق في وقت الحيض، يحرم على الإنسان أن يحلف بغير الله، ومع ذلك نجد من يحلف بالطلاق وهو يعلم أن الحلف بغير الله لا يجوز. فبغض النظر عن الآثار الفقهية على هذه الصور من الألفاظ أو الطلاق أو المعاملات، لكن إنشاء أمثال هذه الصيغ لا يجوز، خاصة إذا كان إنسانا متدينا، يعني لا يقبل منه أن يقع في هذا الشيء الفظيع الذي يسميه الله تبارك وتعالى منكرا من القول وزورا، ويشدد النكير على فعله كما تعلمون. فوعيت حراما عاديا هذا حرام حرمة شديدة، الظهار لا ينبغي أن يخرج من لفظ من لسان إنسان يعني يتقي الله سبحانه وتعالى ويخاف يوم الحساب. فقول الله عز وجل: وإنهم هؤلاء المظاهرون ليقولون منكرا من القول وزورا. فما صرح الله تعالى بأنه منكر وزور، وبين كونه كذبا وزورا بقوله: ما هن أمهاتهم، هذا كذب وهذا زور. هل الذي يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي، هل هي كأمه فعلا أو هي أمه؟ لا شك الفارق يعني شديد. فمن هنا سماه الله سبحانه وتعالى إيه؟ كذبا وزورا. ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. فمن ثم نعود إلى صدر السورة: ما جعل الله الرجل من قلبين في زوجه. يعني كما أن الإنسان لا يوجد فيه قلبان يعني في جوف واحد، كذلك لا يستمع فلا يستمع يعني زوفان قلبان في زوج، كذلك أيضا لا يستمع إيه؟ ما جعل الله الرجل من قلبين في زوجه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، كذلك أيضا لا يستمع الزوجية مع الأمومة. هل الزوجة مثل الأم حتى تقول أنت علي كظهر أمي، أو أنت مثل أمي وأختي الآخر، هذه الألفاظ التي تقول من السوخة والجهل والرعاع. أما إنسان يعني متبين عاقل حكيم، ما ينبغي حتى لو أراد أن يطلق أن يلجأ لهذه الألفاظ البشعة ويضيق على نفسه هذا الصديق، ويعني يدلس نفسه بهذه المعصية التي يصف الله سبحانه وتعالى بقوله: وإنهم لا يقولون منكرا من القول والزور. كما أن الجوف الواحد لا يستمع فيه قلبان، كذلك أيضا لا يستمع في امرأة واحدة الأمومة والزوجية، لأن يعني هناك فروقا بين الأم وبين الزوجة. كذلك أيضا يقول تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم. لا يستمع دعي وابن في وقت واحد، يكون إنسان واحد دعيا يعني منسوبا إليه غير أن يكون من كله، وابنا له في وقت واحد هذا لا يكون. ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. ادعوهم لآبائهم أي انسبوهم إليهم، لابد أن ينسب الإنسان إلى أبيه، فانسبوهم إلى آبائهم الحقيقيين. وهو إفراد للمقصود من أقواله تعالى الحق ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله أي أعدل وأحكم. قال ابن كثير طبعا هو معنى كلام القاسمي هنا ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، يقول ادعوهم لآبائهم يعني انزلوهم إلى آبائهم، وهو إفراد للمقصود من أقواله تعالى الحق، يعني هذه الأقوال التي مضت كلها حق لأنها من كلام الله، وهي أن الزوجية والأمومة ليس معاً، وأن الجوف الواحد سيكون فيه قلبان، كذلك الدعوة والبنوة لا يجتمعان، فهذه الأقوال كلها حق، لكن الله هنا أفرد هذه المسألة بالذات ومسألة التبني، فقال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الأمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب وهم الأدعياء، كان في ابتداء الإسلام يجوز أن يجوز التبني، أن الإنسان يتبنى ولدا من ليس من كلبه ويلحقه به، يعامل معاملة الابن تماما، فبالتالي إذا عمل معاملة الابن هل يجوز له أن يتزوج امرأة أبيه؟ لا يجوز باعتباره ابنا في زعمين أو في ولاية الإسلام قبل أن ينسخ أو يلغى هذا الحكم، كذلك في الميراث، كذلك في التسمية يدعى فلان ابن فلان الذي يتبناه وإلا لم يكن ابنا له في الحقيقة. فيقول ابن كثير هذا الأمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام ادعوهم لآبائهم، فكان في ابتداء الإسلام جواز ادعاء الأبناء الأجانب وهم الأدعياء، فأمر تبارك وتعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة، وأن هذا هو العدل والقسط والبر. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد عليه الصلاة والسلام حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وأخرجه مسلم وغيره. وقد كانوا يعاملوا لهم معاملة الأبناء من كل وجه في الخلوة بالمحارم وغير ذلك، ولهذا قالت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حريفة رضي الله عنها يا رسول الله إنا ندعو سالما ابنا، وإن الله قد أنزل ما أنزل وإنه كان يدخل علي وإني أجد في نفس أبي حريفة من ذلك شيئا، فقال صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه. طبعا هذه مسألة من مسائل الفقه الكبيرة في أحكام الرضاع، وهي هل رضاع الكبير يحرم؟ فهذا نترك تحقيقه الوقت الأخر، ولكن يعني عموما الراجح الله تبارك وتعالى أعلم أن رضاع الكبير لا يحرم إلا لحاجته. ولهذا لما نطق هذا الحكم أباح تبارك وتعالى زوجة الدعي حتى يكون لك تطبيق عملي وإلغاء لما كان من قبل من حكم التبني، ألغي تماما ويعني حصل درق عملي كأوضح ما يكون الدرق والأنموذج حينما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها التي هي مطلقة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، واضح لأنه كان دعيا لا يدعى زيد بن محمد، واضح. فأراد الله أن يبطل ما كان من قبله من زواج هذا التبني بأن أمر النبي عليه السلام أن يتزوج مطلقة زيد وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها كما نبين إن شاء الله تعالى. وقال عز وجل لكي لا يكون على المؤمنين حرج فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وقال تبارك وتعالى في آية التحريم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني من النساء المحرمات على الرجال زوجات الأبناء الذين من أصلابهم، وبالتالي يخرج من ذلك الأبناء اللي هم أدعياء أبناء التبني، لأن زوجته لا تكون محرمة على من يتبناه، وحلائل أبنائكم يعني ذموا حليلا هي الزوجة الذين من أصلابكم الذين من أصلابكم. هذا احتراز عن زوجة الدعي فإنه ليس من الطلبة. فأما الابن من الرضاعة الابن من الرضاعة فمنزل منزلة ابن الطلب طبعا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حرموا من الرضاعة ما يحرم من النبى. بمعنى إذا أرضعت امرأة طفلا واضح هذا الطفل تصبح المرأة المرضعة إيه؟ أمه من الرضاعة مثل الأم تماما في الفتاة الأحكام أما لهم من الرضاعة فيصبح زوجها أباه من الرضاعة له أحكام الأب وتصبح أختها خالته وتصبح أخت الزوج عمته وهكذا واضح. فالحقيقة يعني تأتي أسئلة كثيرة تتعلق باللخبطة في موضوع الرضاعة شيء غريب جدا انه بالذات يبدو ان في المناطق الريفية في الأرياف في الموضوع يعني لا ضابط له ولا رابط ولا خطام ولا جنان النساء يرضعن بجاه عجيب جدا واضح. فحتى ان الامور تترك الى ان يتزوج الاخ اختها من الرضاعة ثم ياتي مع ذلك بصفة عارضة كلام ان فلان ارضعت فلانا فطبعا تحصل مآسي وفي هذا الحال يجب التفريق بينهما يفتح عقد النكاح. فالتهاون في موضوع الرضاعة هذا امر يعني ليس بالامر الهين لانه اختاره وله اثاره السيئه فيما بعد. فالمفترض ان كما ان الله تعالى وسع على الناس واباح لهم ان المراه عند الحاجه ترجع من ليس وليدا لها ممن لا ترجع امه لسبب اخر او توفيت امه او غير ذلك من الاسباب لا بأس هذا جائز. لكن نوقف بكتابه هذا الامر والاشهاد عليه. يعني اذا واحد ارضع ابنه او واحده يعني طفل رضع من امرأة معينة لابد ان يدون هذا يدون بشهادة ويوقع عليها شهود انها ارضعته رضاعا شرعيا مثلا خمس مرات متبعات ونشهد على بحث هذا وهكذا ولا يترك الامر للذاكرة ثم يأتي بعد ذلك المضاعفات يعني هذا التبريد وتحصل اشياء غريبة. فيصل للامر في الارياف من خلال الاسئلة التي نسمعها من كثير من العوام يبدو ان الموضوع في الارياف سايب لدرجة فوق ما نتخيل. موضوع الإرضاع هذا يمشي بطريقة عشوائية فوضوية يترتب عليها انتهاك حرمات الله ويترتب عليها مصيبة كبيرة وهي الزواج من المحمل المحرم واحد يتزوج أخته هذا شيء طبيعي جدا. فذلك بقى بالأولاد اللي يولدوا من هذا الزواج وكيف يعني تكون حياتهم بعد ذلك حينما يعرفون أن أباهما أن أبوهما انفطنا بسبب أنهما شقيقان أو أخوان من الرضاعة هذه مصيبة كبرى. فينبغي الالتفات هذا الامر وننصح بان يكتب هذا الامر في ظاهر شهاده الميلاد حتى لو من علم الرضاعه في خلف شهاده الميلاد لان شهاده وثيقه بين من بيحصل محافظه عليه وصيانه لها ويصل الرجوع اليه فيثبت ان فلان رضع من فلانه وبالتالي اخواته واخواته هم فلان وفلان وفلان واضح. لابد ان يثبت في ايه يعني بأي صورة لك أنا ننصح أن يسجل في ظهر شهادة الميلاد بالقلم الرصاص أو حتى لو بكتابة ويستخرج مستخرج مفيش مشكلة لكن حتى تكون لك وثيقة ولا ينسى الناس مع تطور الإدمان خلطة العائلات التي يحصل منها تزوج فيحصل أن الفتاة يتزوج أختها فهذه المصيبة بقى عليها مصيبة. أي نعم لأنه في هذه الحالة إذا ثبت حتما لابد أن يعني ينفصل ويفرق بينهم وإلا يكونان مرتكبان فاحشة ليست بالفاحشة حتى العادية المعروفة لكن هذا نكاح المحارم من أفظع أنواع الاعتداء على حرمات الله سبحانه وتعالى. فمن يعني ينبغي التواصي بهذا الأمر كما يبدو أن كثير من الناس عندهم جهل بهذا فينبغي لفت الأنظار إلى هذا يعرف مين إخواته مين أخواته ومن أبوه ومن عمه لأن هذه قرابة تماما كقرابة الناس لها نفس الأحكام فانتبهوا لذلك. فأما دعوة الغير ابنا على سبيل التكريم والتحليل فليس مما نهي عنه في هذه الآية. يعني لا كراهة على الإطلاق في أن تقول لواحد من أولاد المسلمين يا بني يا ابني لأن على سبيل التحبيب والتكريم له والعطف عليه لا حرج في ذلك على الإطلاق. هذه ليست من التبني الذي هو موضوع حديثنا هنا في سورة الأحزاب، وإنما هذه من الملاطفة الجائزة ولا حرج فيها، بدليل ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيمة بني عبد المطلب على جمرات لنا من جمع، فجعل ينطق أفخاذنا ويقول: أبيلية لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. أبيلية جمع أبيل، يعني أبيلية تصغير ابني تصغيرها أبيلي، وهذا ظاهر الدلالة، أي هذا في حجة الوداع سنة عشر. وفي مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني. ورواه أبو داود والترمذي. انتهى كلام الحافظ ابن كثير. طبعا نلاحظ في بداية كلام ابن كثير أنه قال في قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم، يعني انصبوهم إليهم، هو أقصط عند الله أي أعدل وأحكم. يقول ابن كثير: هذا الأمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب وهم الأدعياء، فأمر تبارك وتعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة، وأن هذا هو العدل والقسط والبر. يقول القاسمي: وفي ذهابه، أي في ذهاب ابن كثير، إلى أن الأمر في الآية ناسخ نظر، لأن الناسخ لا بد أن يرفع خطابا متقدما، النسخ أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي آخر مقتضيا خلاف حكمه، فلا بد في النسخ أن يكون هناك خطاب سابق واللاحق ينسخ هذا السابق لتعارضه معه. فيقول في ذهابه إلى أن الأمر في الآية ناسخ النظر، لأن الناسخ لا بد أن يرفع خطابا متقدما، وأما ما لا خطاب فيه سابقا بل ورد حكما مبتدئا رفع البراءة الأصلية فلا يسمى نسخا نسخا اصطلاحا، فاحفظه فإنه مهم ومفيد في عدة مواضع. يقول تبارك وتعالى: ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله. طبعا قبل أن نستطرق في بيان الأحكام من هذه الآيات الكريمات، نلفت النظر إلى أمر مهم جدا، وهو أن هل معنى أن الإسلام يحرم التبني، هل معنى أن الإنسان يحرم التبني، هل معنى ذلك أن يترك الأولاد الذين مثلا مات آباؤهم مثلا أو لا يعرف آباؤهم، هل معنى ذلك أن يتركوا حتى يضيعوا ويهلكوا؟ كلا، بل الإسلام كما قال الله تبارك وتعالى وكتابنا عليهم فيها قال الله تبارك وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فإحياء النفس هذا فيه شك من أعظم الأعمال الصالحة، إحياء النفس. ويعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: لك في كل ذات كبد رفضة أزل. والمرأة البغي مع كونها بغيا غفر الله لها بمجرد أنها سقط كلبا كان ينهك من شدة العطش، فغفر الله لها برحمتها للكلب لأنه ذو كبد ربقة. فما بالك بإحياء روح ونفس وإنسان. لا شك أن هذا يعني من أعظم الأعمال الصالحة. فموضوع الإحسان إلى الطفل الذي يلتقط مثلا أو الذي مات أبواه أو الذي لا يعرف أبوه وأمه، هذا من الأعمال الصالحة وهذا مما يرغم الشارع فيه. لكن هذه نقرة وموضوع التبني نقرة أخرى. الشريعة يعني تتعامل بواقعية مع هذه الأمور وحدود الله ينبغي أن تضبط. فالإحسان إليه هذا باب، أما التبني بحيث أنه يحمل إثمه، يحمل إثمه بحيث يبقى ككل إخوته من بعد كأنه خارج من صلب أبيهم وهو ليس من صلب أبيه، هذا فيه عدوان على حقوق الآخرين. هذا حينما يكبر ويصير شابا مثلا هذا سوف يختلط به بنساء يعني أجنبيات على أنه من محارمهن، وهذا فيه عدوان أيضا على حدود الله. إذا توفي الأب وهو يحمل اسمه سوف يرثه ويشارك باقي يشارك يعني ابناء الرجل في هذا الميراث، وهذا ظلم وهذا يعني تعدي لحدود الله. وهكذا هناك مخارج من شكل الخروج من هذا المأزق، ولكن الشيء المؤسف جدا، الشيء المؤسف وكأننا يعني بارئون من الإسلام، أن تأتي المؤسسات الاجتماعية التي تتعامل مع هؤلاء الأطفال وتجبر كل من يريد أن يتبنى طفلا على أن يقيده باسمه معاندة لله ورسوله. لا شك هذه مشقة ومحجة لله ورسوله، هذا حكم واضح البطلان في دين الإسلام، لا يجوز أبدا التبني. وإن كان الإسلام يحرر على الإحسان إلى هؤلاء الأطفال لأنهم مسلمون وينبغي المحافظة عليهم وحفظ أرواحهم، فهناك بعض الناس يعني شخص يكون مثلا عقيما لا يولد له ويرغب في أن يربي طفلا، أو من عنده أطفال ويرغب أيضا في الإحسان لبعض هؤلاء الأطفال الذين يعني أبتلوا بفقد الأبوين مثلا أو عدم معرفة الأبوين وغير ذلك من الأسباب المعروفة. فيذهب حتى يعني يريد أن يعمل عملا من هذا العمل الصالح، فإذا بهم يصدقون عن الله يجوز له أن يعني يعطى هذا الطفل ويمكن من تربيته إلا بأن يسجله بإيه؟ باسمه، فكأنهم لم يشموا رائحة الإسلام وكأنهم ما علموا إن الإسلام حرم هذا، مع أن الآيات القرآنية واضحة السم ادعوهم لآبائهم، هؤلاء يقولون يجب أن تدعوهم لغير آبائهم. الله يقول ادعوهم لابائهم، والجماعه بتوع هذه المؤسسات الاجتماعيه يقول لا ادعوهم لغير ابائهم. لها حل بصوره او باخرى، لكن ليس من هذه الحلول المقبوله ان ينسب الى الشخص الذي سوف يربي. فينبغي ان يعان الناس على العمل الصالح، وينبغي ان يعان الناس المحسنون الذين يريدون ان ينقذوا هؤلاء الاطفال فيربيه تربيه حسنه ويعلمه ويهذبه ويخرج انسانا يعني صالحا، بدل ان تعرض للجريمه والانحراف وهذه الاشياء نتيجه يعني عدم وجود الرعايه الكافيه. فالى الله المشتكى يعني من هؤلاء الناس الذين يحادون الله ورسوله. الله يقول ادعوهم لابائهم وهم يفترضون ان تدعوهم لغير ابائهم، وان لابد ان ينتبهوا الى هذا الشخص المتبنى. فهذه المطالبه صريحه للشريعه، يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يغير من يعني يرفعها ويرحم هؤلاء الأطفال الذين بسبب ذلك يحرمون من إحسان كبير كان سوف يصل إليه لولا هذا التعنت وهذه المشقة. يقول الله، يقول الإمام القاسبي رحمه الله تعالى: ولما أمر تعالى برد أمثال الأدعياء إلى آبائهم إن عرفوا أشار إلى دعوتهم بالأخوة والمولوية إن لم يعرفوا، بقوله سبحانه ادعوه لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم يعني فتنسبوهم إليهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، يعني فهم إخوانكم في الدين ومواليكم أي أولياؤكم فيه، فقولوا هذا أخي وهذا مولاي ويا أخي ويا مولاي، يعني يا مولاي يعني يا من هو ولي في الدين، رابطة الدين تكفي إن لم توجد رابطة إيه يعني النسب. وليس عليكم جناح، وليس عليكم جناح اي اثم فيما اخطاتم به، اي فيما فعلتموه بالنسبه بعضهم الى غير ابيه في الحقيقه، مخطئين بالسهو او النسيان او سقط اللسان، لان الله تعالى قد وضع الحرج في الخطا ورفع اثمه. وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به، يعني بسهوا او نسيانا او سرق اللسان بذلك، لان الله وضع الحرج في الخطا ورفع اثمه، ولكن ما تعمدت قلوبكم اي ففيه الجناح، لان من تعمد الباطل كان آثما، وكان الله غفورا رحيما اي لعفوه عن المخطئ. ثم يقول الله تبارك وتعالى: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. قوله تعالى: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، اي في كل شيء من امور الدين والدنيا. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم في كل شيء من امور الدين والدنيا، فيجب عليهم أن يكون أحب إليهم من أنفسهم صلى الله عليه وسلم، ويجب عليهم أن يكون حبه أنفذ عليهم من حبها. يعني النبي عليه السلام أولى بك من نفسك، يعني روحك التي بين جنبيك هذه النبي عليه السلام أولى بها منك أنت. مثال، لو افترضنا أن النبي عليه السلام أمامك وهو يريد أن يشرب ماء في يدك، وأنت يوشك أن تموت إلا أن تشرب هذا الماء، إلا أن تشرب هذا الماء الذي في يدك تموت وتهلك من العطش، وفي نفس الوقت الرسول عليه السلام يطلبه منك، ففي هذه الحالة لابد أن تجزم وتقطع بأن هذا الماء ينبغي أن تقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو مت أنت من العطش. لماذا؟ لأنه أولى لك من نفسك. الرسول عليه السلام أولى بالمؤمن من نفسه، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وفي الحقيقة يعني هذه المحبة هو هذه الدرجة من البذل بل يعني أعظم منها. فالمؤمن الصادق يجد هذا الشعور بصورة تلقائية حتى لو لا جرت فيه هذا النص من القرآن الكريم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. ولذلك نحن رأينا يعني نماذج من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حب النبي صلى الله عليه وسلم، شدة حبهم للنبي عليه الصلاة وتضحيتهم في سبيله بالنفس والنفس، في قصة خباب رضي الله تعالى عن خبيب بن عدي والصحابة الذين فدوه بالنفس والنفس. وهذه قصص كثيرة ومعروفة يعني في التاريخ الإسلامي وفي الغزوات، وكيف كان يعني بعض الصحابة هو في حد الآن بيحرك زرار أخر في زرار الحرب رأينا مثلا بعض الصحابة وهو ينافق عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني يسدد وجهه بأمام وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، تأتي السهام باليمين فيوجه رأسه اليمين حتى السهام يصيبه ولا يصيب النبي عليه السلام. ومن الصحابة من أخئت عينه بسبب هذا، والنماذج معروفة جدا يعني بالذات طلحة في غزوة أحد وغيره من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كيف كانوا يعني يهدون النبي عليه السلام بالنفس والروح وبالمال وبالأولاد وبكل شيء. فهذا يعني مقتضى المحبة الشرعية للنبي صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة هذا العنوان أو هذا الجزء من الآية يصبح أن يكون عنوانا لمحاضرة مستقلة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، واضح. وتذكر فيها الأمثلة الكثيرة الحية من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل منهم من يعني أثره بعض مدعي النبوة وكان يعني شديد الغير عن النبي عليه السلام حتى لا، وهذا الرجل يريد أن يقتله إلا ينكر نبوة النبي عليه السلام، فهو يقول له ما أسمع ف يعني حتى قدر يعني في سبيل ذلك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي في كل شيء من أمور الدين والدنيا، فيجب عليهم أن يكون أحب إليهم من أنفسهم، وحكمه أنفذ عليهم من حكمها، وحقه آثر لديهم من حقوقها، وشفقتهم عليه أقدم من شفقتهم عليها، وأن يبذلوها دونه ويجعلوها فداءه إذا أعضل خط ووقاءه إذا نقحت حرب، وألا يتبعوا ما تدعوهم إليه نفوسهم ولا ما تصرفهم عنه، ويتبعوا كل ما دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرفهم عنه، لأن كل ما دعا إليه فهو إرشاد لهم بلا نيل النجاة والظفر لسعادة الدارين. وما صرفهم عنه فأخذ بحجزهم لئلا يتهافتوا فيما يرمي به من الشقاوة وعذاب النار. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يعني حتى إذا هوى النفس كان يدعو لشيء معين وترى الرسول عليه السلام يدعو لخلافه فالرسول أولى بك من نفسك فتتبع ما يحبه هو وإن كان في ذلك مصادمة لما تهواه أنت، فإنه ما يمنعك من شيء إلا لمصلحتك أنت كما جاء في الحديث. تشوف الفتاة بعض العلماء أتاه رجل وقد سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين، فقال يعني إني أخشى أن أكون منافقا، أخشى أن أكون ممن ينطبق عليهم هذا الحديث. فقال له أرأيت إن يعني العيال بن قدم الرسول السلام ليقتل، وكان يمكن أن يقتل لو فليس، قلت أنا أقتل مكانه يقبل منك أكنت تفعل؟ فرد عليه الرجل من عوام المسلمين قال نعم هذا ما فيه شك أن لو قدر ذلك وأستطيع أن أخذ رسول الله السلام لنفسي وأقدم روحي فداء له لن أتردد في ذلك. قال يعني إيه فلا شك أنك من أهل هذا الحديث، لهذا المقياس يعني يصحح لك محبتك الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم كما أراد الله منك، فقال فرجت عني فرج الله عنك كربك أو كما قال. فالشاهد أنه لا يمكن أن يتخيل أو يتصور وجود إنسان مؤمن وليس في قلبه أصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أصل المحبة يكون موجودا، ولكن يتفاوت الناس في مقدار هذه المحبة بحسب تفاوتهم في العلم بسنته صلى الله عليه وسلم ويعني إحيائها وطاعة الله ورسوله. كلما زادت الطاعة وكلما زاد الاقتراب من معرفة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسنته كلما زادت هذه يعني المحبة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادق والفراش يقعن فيه، الحشرات التي يجذبها ضوء النيران، فجعل يذكرن بيده يخرج هذه الحشرات حتى لا تحترق، هي تنجذب للضوء ولا تعرف ولا تدرك لأن ليس لها عقل أن في ذلك هلاكها بالإحرام، فجعل الرجل يذكرن حتى لا يقعن في هذه النار. يقول وأنا آخذ بحجوزكم عن النار وأنتم تفلتون بيدي، وأنا أنصحكم وأريد أن أنقذكم من النار وأخذ بحجوزكم، يعني بيمسك كل واحد من أي شيء يمسكه من هذا من ديلتا وهذا من وسطي وهذا من كمي وهكذا، يحاول ينقذ هؤلاء الناس، ناس يرموا نفسهم في النار وهو واقف يعني يأخذ هذا من ثوبه ويدفع هذا ويريد أن يخلعه من النار، فبعضهم يقاومه ويلقي بنفسه في النار. هذا هو الصورة التي صورها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه حينما ينهاك عن شيء فهو ما يريد إلا مصلحتك وإنقاذك مما يهلكك، وليس في الأمر كما يسمون تشدد وتلطع وأصولية وإرهاب إلى آخره، لا ده هي الإنجاء من النار، يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينقذنا من النار. وبعض الناس يصرون على أن يحترقوا بالنار، فحتى إذا وقعوا في النار فهو رغم عنه وحاول على أقصى ما يستطيع أن ينقذهم. مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيه وأخذ يذبهن وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. أي نعم. فإذا ما صرفنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام إلا لئلا نتهافت فيما يرمي بنا إلى الشقاوة وعذاب النار. فهذا كما قال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. يقول تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم يقول ابن كثير: وأزواجه أمهاتهم، أي الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام. فالزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام هن أمهات المؤمنين. هذا التعبير ليس المقصود به أنهن يعني كالأمهات، زوجات الرسول أمهات المؤمنين، بمعنى الأمهات لهن حرمة الأمهات والتوقير والإكرام والإعظام الذي يكون للأمهات. أما أن يقال أنهن أمهات بكل معنى الكلمة حيث ترتب عليه أحكام الأمهات الأخرى كالخلوة مثلا أو غير ذلك، فهذا لا. لا يقول ابن كثير: وأزواجهم أمهاتهم في الحرمة والإحترام والتوقير والإكرام والإعظام، ولكن لا يجوز الخلوة بهن، ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع. وهذا واضح لا إشكال فيه، ويدل له قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فطبعا واضح أن هذا في خطاب في يعني في سائر أمهات المؤمنين. وإذا سألتموهن متاعا فتوى أو طعاما أو صدقة فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. هذه الآية دليل واضح على أن المقصود بقوله وأزواجهم أمهاتهم في الاحترام والتوقير والإكرام والإعظام، وليس في أحكام الأمهات عموما. فالإنسان لا يسأل أمه الحقيقية من وراء حجاب. وكذلك قوله تبارك وتعالى: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. ومعلوم أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن لم يلدن جميع المؤمنين الذين هن أمهاتهم. ويفهم من قوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم، أنه هو صلى الله عليه وسلم أب له، أب له، ما دامت أزواج أمهاتنا فهو النبي صلى الله عليه وسلم أب لنا. فقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس أنهما قرأ: وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، وهو أب لهم. وهذه الأبوة أبوة دينية، وهو صلى الله عليه وسلم أرحم بأمته من الوالد الشفيق بأولاده. وقد قال جل وعلا في رأفته ورحمته بهم: عزيز عليه ما عهدتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأيضا هذه الأبوة أبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه الأبوة ليست أبوة نسب كما بينه قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. فهي أبوة دينية وليست أبوة نسب. ويدل لذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستصب بيمينه، يعني لا يستنجي بيمينه. وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروض والرمة. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، يبين معنى أبوته المذكورة كما لا يخفى. الحقيقة أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام في غاية الروعة في هذا الموضوع، وهي الأبوة الدينية، أبوة الرسول عليه السلام للمؤمنين أبوة دينية طبيعية، وأن الإنسان لا بد له من أن يعني يولد من هذه الأبوة الدينية. في كتابه من يعرف؟ لا، طريق الهجرتين، كتاب قديم جدا جدا من روائع ابن القيم، الكتب يعني الفذة التي ينبغي الاهتمام بها. فنرجو الاهتمام بمزيد، يعني نرجو مزيدا من الاهتمام بكتب ابن القيم وابن تيمية. ما ينفعش الثلاثية من غير الاهتمام بكتب ابن تيمية وابن القيم، من غير هذه الكلية، من غير ما تدخلها وتتعلم من يعني أساتذتها، ما يعني ما يكاد يصح الإنسان، أو ما أقول يصح، يعني يحرم من خير كثير على الأقل، يحرم من خير كثير. فهذه الكتب، كتب ابن القيم الرائعة التي تداوي القلوب وتغنينا عن حديث الموضوع على الخرافات الكوفية وذكائهم في كتبهم، لكن عندنا ما يغنينا من الكتب السلفية القديمة وذات كل كتب القيم بلا استثناء، يعني الفوائد حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، عدة الصابرين ونفيرة الشاكرين، طريق الهجرتين وباب السعادتين، التبيان في أحسن القرآن، الوعد الطيب من الكلام الطيب، الجواب الكافي لمن دعنا الجواب الكافي، آلام الواقعين الذي حول أصول الفقه إلى رقائق، آلام الواقعين عن رب العالمين، زاد المعاد في هدى غير عناد. زاد المعاد هذا كان الشيخ الإمام العلامة الألباني رحمه الله تعالى، كان في زيارة بعض الإخوة يوما فاحتاج إلى كتاب زاد المعاد، فقال ائتونا بزاد المعاد، فالأخ قال ما عندي، قال يوجد ضيف بغير زاد، يعني هذا كتاب أساسي لكل مسلم بالذات الذي ينتسب إلى السنة، لابد من اهتمام خاص بكتاب زاد المعاد لأنه فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يختفي سنته ويتمسك بهديه. زاد المعاد كتاب أساسي جدا في هذا الباب في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا روضة المحبين وروضة المستقيم الروح، ايه ثاني؟ هداية الحيارة، نعم، في أجوبة اليهود والنصارى، إغاثة اللهبان من مصائر الشيطان، مدارج السالكين، طرح مدارج السائرين، نعم، قلت حد الأرواح، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، يعني بدأت تتجمع من الجمع من الكتب زي تفسير القيم، ده جمع ليه؟ للمواضيع التي فيها تفسير الآيات والجماعة في المدرسة. الطرق الفقهية في السياسة الشرعية كويس، يعني شيء جيد انتم عارفين الكتب في السياق ان تكونوا مهتمين بقراءتها، فنكرر الوصايا، كتب ابن القيم ما يصلح ابدا انسان يعني يحرم نفسه منها او يمر عمرك دون ان تقرا هذه الكتب. جواب الكافي لا ينفع انسان يعيش في الزمن المرطخ بالمعاصي والفتن هذا دون ان يقرا جواب الكافي، ما يصلح، لابد هذه الكتب تعطى اهتماما خاصا. فالكتاب الذي فيه تحقيق لهذه المساله وهي الاضوه الدينيه للنبي عليه السلام هو كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين، فننصح الاخوه به مراجعه دينيه. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم ان اهل العلم اختلفوا، هل يقال لبنات ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اخوات المؤمنين او لا؟ يعني هي امومة كنا بالاحترام والتوقير والاعظام والاكرام وغير ذلك ونحو ذلك، لكن هل هي ممتدة؟ هذا بالذات هذا القضية معنى اذا كانت هن امهات المؤمنين، هل يقال مثلا لمعاوية رضي الله عنه خال المؤمنين لأنه أخو أم المؤمنين؟ فكذلك وهل يقال لبنات أزواج الرسول عليه الصلاة أخوات المؤمنين أو لا؟ وهل يقال لإخوانهن كمعاوية وعبد الله بن أبي أمية أخوان المؤمنين أو لا؟ وهل يقال لهن أمهات المؤمنات؟ قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: ولا ينتقل التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع، وإن سمى بعض العلماء بناتهن أخوات المسلمين، كما هو منصوص الشافعي رضي الله عنه في المختصر. مختصر من؟ لما طبعا الكثير فقيه الشافعي، فلما يقول كده كما هو منصوص الشافعي رضي الله عنه في المختصر. طب المختصر ده الاختصار لكتاب ايه؟ جاب الهوف، نعم الرسالة، نعم في واحد رفع اليوم بعدين عمل كده المزني، نعم احسن، هو كتاب الام اختصره المزني من اصحاب الشافعي في كلمة المختصر حينما تطلق يقال مختصر المزني الذي قال الشاعر فيه: لم تر عيني ولم تسمع اذني أحسن رغما من كتاب المزني. يقول كما هو منصوص الشافعي رضي الله عنه في المختصر: وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم. وهل يقال لمعاوية وأمثاله خال المؤمنين في قولان للعلماء رضي الله عنه؟ ونص الشافعي رضي الله عنه على أنه لا يقال ذلك. الشافعي ما أجاز أن يقال خال المؤمنين في حق معاوية رضي الله عنه. وهل يقال لهن أمهات المؤمنين المؤمنات؟ فيدخل النساء في الجمع المذكر السالم تغليبا. فيه قولان. صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا يقال ذلك. وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه. يعني لا يقال أمهات المؤمنات. وإن كنا هن أمهات المؤمنات يعني كلمة وأزواجه أمهاتهم. يعني التفسير هنا من باب التغليب. تغليب المذكر. ولكن يدخل فيه ضمنا الايه المؤنث. نعم. يقول السلكسي الأظهر عندي في ذلك أنه لا يطلق منه إلا ما ورد النص بإطلاقه، لأن الإطلاق المراد به غير الظاهر المتبادر يحتاج إلى دليل طارد إليه، والعلم عند الله تعالى. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأولو الأرحام يعني ذو القرابات، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي فيما فرضه أو فيما أوحاه إلى نبيه عليه السلام من المؤمنين والمهاجرين. هذا بيان لأولي الأرحام أو صلة لأولى. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم أي إخوانكم المؤمنين والمهاجرين غير الرحم معروفا، أي من صدقة ومواساة وهدية ووصية. فإن بسط اليد في المعروف إما حق الله عباده عليه ويشارك فيه مع ذوي القربى غيرهم. قال السيوطي في الإكليل استدل بقوله تعالى وأولو الأرحام أو استدل بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إلى آخر الآية من ورث ذوي الأرحام انتهى. يقول الخاطري وهو استدلال متين وليس مع المخالف ما يقاومه، بل فهم كثيرون أن المعنية بها أن القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار، وأنها ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت بينهم، ذهابا إلى ما روي عن الزبير وابن عباس أن المهاجرين كان يرث الأمطاري دون قرابته وذوي رحمه للأخوة الذي آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله الآية فرجعنا إلى مواريثنا. إلا أن الاستدلال بذلك هو من عموم الأولوية لا أنها خاصة بالمدعى فيها. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في كتاب مذكورا، أي في القرآن الكريم أو في الكتاب في قضائه وحكمه وما كتبه وفرضه مقررا لا يعتريه تبديل ولا تغيير. ثم يقول الله تبارك وتعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم أي أخذنا عهودهم بتبليغ الرسالة والدعاء إلى الحق والتعاون والتناصر والاتفاق وإقامة الدين وعدم التفرق فيه، كما قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وتخصيصهم بالذكر يعني قوله أولا عم الله سبحانه وتعالى قالوا إذا أخذنا من النبيين عموما ميثاقهم، ثم قال ومنك تخصيص هذا التعميم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، فتخصيصهم بالذكر مع انفرادهم في النبيين للإيذان بمزيد نبيتهم وفضلهم وكونهم من مشاهير أرباب الشرائع وأساطين أولي العزم. وتقديم نبينا عليهم صلى الله عليه وسلم لإدامة خطرهم الجليل وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم. ثم خط الخمسة الذين هم أولو العزم من الرسل المنصوص عليه في موضعين القرآن، هذا أحدهما. والموضع الآخر في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. أما هنا: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وقال في الانتقام: يعني طبعا كما نلاحظ هنا في كلام أبي السعود، قال: تقديم نبينا عليهم وعليه الصلاة والسلام لإبانة خطرهم الجلي، وإن أخذنا من الذين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. رد الانتصاق، رد الناقل في الانتصاق قائلا: وليس التقديم في الذكر بمقتضى لذلك، يعني لا يشترط أن التقديم يكون لإبراز المزية. ألا ترى إلى قوله: بهاليل منهم جعفر وابن أمه علي ومنهم أحمد المتخير. فأخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليختم به تشريفا له. واضح يعني في اللغة يمكن أن يختم بالأعظم والأسرع تشريفا له، ويكون هنا يقال فيها إلى ختامه مسك، يختم بالمسك. واضح سيكون الختام للتشريف. وإذا ثبت أن التفضيل ليس من لوازمه التقديم، فيظهر والله أعلم في سر تقديمه عليه الصلاة والسلام على نوح ومن بعده بالذكر أنه هو المخاطب من بينهم والمنزل عليه هذا المسلوب، فكان تقديمه لذلك. وإذا أخذنا من الذين ميثاقهم ومنك، لأن القرآن يخاطب من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما قدم ذكره عليه الصلاة والسلام جرى ذكر الأنبياء صلوات الله عليهم بعده على ترتيب أزمنة وجودهم. وقد صرح بأولي العزم هنا وفي آيتي: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال ابن كثير: فهذه هي الوصية التي أخذ عليهم الميثاق بها، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قوله تعالى: وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، أي عهدا عظيم الشأن، وكيف لا وقد يعترضه من الماكرين والمحجين والمساقين ما تدون منه الجبال لولا الاعتصام بالصبر عليه. ليسأل الصادقين عن صدقهم، أي فعل الله ذلك ليسأل يوم القيامة الأنبياء، ووضع الصادقين موضع ضميرهم للإذان من أول الأمر لأنهم صادقون فيما سئلوا عنه. ليسأل الصادقين عن صدقهم، ولم يقل إيه؟ ليسألهم عن صدقهم، لأن الصادقين دعون إلى من؟ الأنبياء. فلو قال ليسألهم عن صدقهم لفاتت هذه الفائدة، والتي فيها إثبات صفة الصدق لهم عليهم على نبينا الصلاة والسلام. كذلك قوله تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم، لأن ربما يتوهم البعض أنه ما داموا يسألون فيحتمل أن يكونوا صادقين أو غير صادقين، لكن بين الله تبارك وتعالى وأظهر الاسم بقوله: ليسأل الصادقين عن صدقهم الإذان من أول الأمر بأنهم صادقون فيما سئلوا عنه. وإنما السؤال لحكمة تقتضيه، أي ليسأل الأنبياء الذين صدقوا عهودهم عما قالوه لقومهم أو عن تطبيقهم إياهم تفكيكا لهم، كما في قوله تعالى: يوم أجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، أو المصدقين لهم عن تطبيقهم. تفسير آخر: يسأل الصادقين المقصود المصدقين الذين آمنوا بالأنبياء عن تطبيقهم للأنبياء. وأعد للكافرين عذابا أليما، أي لمن كفر من أممهم عذابا موجعا. ونحن كما قال ابن كثير رحمه الله: نشهد أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم ونصحوا الأمم وأفصحوا لهم عن الحق المبين الواضح الجلي الذي لا لبس فيه ولا شك ولا انتراع. وإن كذبهم من كذبهم من الجهلة والمعاندين والمارقين والقاصفين فما جاءت به الرسل هو الحق، ومن خالفهم فهو على الضلال. ثم يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، أي ما أنعم عليكم به يوم الأحزاب ويوم الخندق. إذ جاءتكم جنود وهم الأحزاب فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وهم الملائكة، أو ما أتى من الريح من طيور الجو وجرافينه المسوسة للقار المقلقة من هذه، وكان الله بما تعملون بصيرا. يقول العلامة السنقطي رحمه الله تعالى في تفسيرها: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. أمر الله جل وعلا المؤمنين في هذه الآية الكريمة أن يذكروا نعمته عليهم حين جاءتهم جنود وهم جيش الأحزاب، فأرسل جل وعلا عليهم ريحا وجنودا لم يرها المسلمون. وهذه الجنود التي لم يروها التي امتن عليهم بها هنا في سورة الأحزاب بين أنه من عليهم بها أيضا في غزوة حنين، فذلك في قوله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. وهذه الجنود هي الملائكة، وقد بين جل وعلا ذلك في الأمثال في الكلام على غزوة بدر، وذلك في قوله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل منام. وهذه الجنود التي لم يروها التي هي الملائكة قد بين الله جل وعلا في سورة براءة أنه أيد بها نبيه صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، وذلك في قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، أي اذكروا ما أنعم الله به عليكم يوم الأحزاب وهو يوم الخندق. إذ جاءتكم جنود وهم الأحزاب فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وهم الملائكة، أو ما أتى من الريح من طيور الجو وجراثيمه المسوسة للقار المقلقة للهادي، وكان الله بما تعملون بصيرا. ونحن نعزم يعني أن يأتي القسمي في هذا القول في تفسير قوله تعالى: وجنودا لم تروها. صحيح يعني لا شك أن الجراثيم والغيروثات والميكروبات هذه فعلا هي من جنود الله عز وجل، ولكن يعني الظاهر من تمام القرآن في مثل هذا السياق هو الملائكة: أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وجنودا لم تروها. فقوله وهم الملائكة هذا هو الراجح، أما قوله أو ما أتى من الريح من طيور الجو وجراثيمه المسوسة للقاف المقلقة للهادي. يقول العلامة السنقطي رحمه الله تعالى: أمر الله جل وعلا المؤمنين في هذه الآية الكريمة أن يذكروا نعمته عليهم حين جاءتهم جنود وهم جيش الأحزاب، فأرسل جل وعلا عليهم ريحا وجنودا لم يرها المسلمون. وهذه الجنود التي لم يروها التي امتن الله بها عليهم بها هنا في سورة الأحزاب بين أنه من عليهم بها أيضا في غزوة حنين، وذلك في قوله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها. وهذه الجنود هي الملائكة، وقد بين جل وعلا ذلك في الأمثال في الكلام في غزوة بدر، وذلك في قوله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بدن وهذه الجنود التي لم يروها التي هي الملائكة قد بين الله جل وعلا في براءة أنه أيد بها نبيه صلى الله عليه وسلم وهو في الغار وذلك في قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترونها فظاهر هذه السياقات أن الجنود التي لا نراها أو لم يرها المؤمنون في هذه المواطن كلها إلا ما هي الملائكة فبعيد جدا أن يقال إن هذه الجنود هي الجراثيم التي تشوش القار وتخلق الهادئ يعني لا معنى الجراثيم طيور الجو وجراثيم طيور عقاقير تنزل أصواتا فتغلقهم وهم مستريحون نيام مثلا هذه حالة فتان وحالة تحزن وحطاب في المدينة فكيف يقال ان الطيور هي التي ازعجتهم والطيور هي الايه التي امتن الله عليهم بها هنا او الجراثيم فهذا من الاشياء العجيبه المستغربه ان يميل اليها القاسمي وهو العالم والامام السلفي الجليل اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم يعني من اعلى الوادي واسفله بقصد التحزب على أن يكونوا جملة واحدة على استئصال النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم يريدون أن يعني يحصروكم ويتحزبوا عليكم حزبا واحدا متوحدين على استئصال النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وإذ زاغت الأبصار أي مالت عن سننها ومستوى نظرها حيرة وسخوطا وبلغت القلوب الحناجر أي منتهى الحلقوم لأن بالفزع تنتفع الرئة فترتفع وبارتفاعها ترتفع القلوب وذلك من شدة الغم أو هو مثل في اضطراب القلوب وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون أي أنواع الظنون المختلفة هنالك ابتلي المؤمنون أي اختبروا ليتميز الثابت من المتزلزل والمؤمن من المنافق هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا اي ازعجوا اشد الازعاج من شده الخوف والفزع او من كثره الاعداء قرأ نافع بن عامر وابو بكر وتظنون بالله الظنونا باثبات الف بعد النون وبعد لام الرسول في قوله تعالى يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول ولام السبيل بقوله فأضلونا السبيل وطنا ووقفا معتقة للرسم لأن هذه الثلاثة رسمت في المصحف كذلك وأيضا فإن هذه الألف تشبه هاء السكت لبيان الحركة وهاء السكت تثبت وقفا للحاجة إليها وقد ثبتت وطنا إجراء للوصل مجرى الوقف فكذلك هذه الألف وقرأ أبو عمرو وحمزة بحذفها في الحالين لأنها لا أصل لها وقولهم أجريت الفواصل مجرى القوافي غير معتد به لأن القوافي يلزم الوقت عليها غالبا والفواصل لا يلزم فيها ذلك فلا تشبه بها والتقول بإثباتها وقفا وحذفها وقفا إجراء للفواصل مجرى القوافي في ثبوت ألف الإطلاق ولأنها كهاء السكت وهي تثبت وقفا وتحذف وقفا فهذا هو السبيل ثم أشار تعالى إلى ما ظهر من المنافقين في تلك الشدة بقوله سبحانه وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض يعني شبهة مرض الشبهة تنفسا بما يجدونه من الوسواس في نفوسهم وقرصة من صلاح ألسنتهم بما تكن صدورهم لضعف إيمانهم وشدة ما هم فيه من ضيق الحال وحصر العدو لهم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض يعني مرض الشبهة والشك ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ما وعدنا الله ورسوله يعني من النصر إلا غرورا أي باطلا. وإذ قال طائفة منهم أي من المنافقين يا أهل يثرب وهي أرض المدينة لا مقام لكم بضم الميل وأخذ فيها يعني لا مقام أو لا مقام لا مقام لكم أي لا إقامة لكم بعد اليوم بالمدينة أو نواحيها لغلبة الأعداء سوف يعني تضيع من المدينة فلا مقام لكم في المدينة بعد هذا اليوم أو في نواحيها وذلك بسبب كثرة الأعداء وغلبتهم عليكم فارجعوا لا مقام لكم فارجعوا يعني ارجعوا إلى منازلكم من المدينة هاربين أو فارجعوا عن الإسلام كفارا ليمكنكم المقام في المدينة. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم من المنافقين يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا إما ارجعوا إلى منازلكم من المدينة هاربين وإما ارجعوا عن الإسلام كفارا ليمكنكم المقام بها. ويثرب من أثناء المدينة كما في الصحيح أريد في المنام دار هجرتكم أرض بين حرتين فذهب وهلي أنها هدر فإذا هي يثرب وفي أرض المدينة. قال ابن كثير فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله تعالى إنما هي طابة هي طابة تفرد به الإمام أحمد وفي إسناده ضعف. ويستأذن فريق منهم النبي يعني في الرجوع في الرجوع يقولون إن بيوتنا عورة إن بيوتنا غير حصينة يخكى عليها وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ولو دخلت يعني يثرب ولو دخلت عليهم يثرب من أقطارها يعني بأن دخل عليهم العدو من سائر جوانبها وأخذوا في النهر والسلب ولو دخلت عليهم من أقطارها يعني تخللها الأعداء وجاتوا خلال ديارها وأخذوا في النهر والسلب ثم سئلوا الفتنة أي الرجعة إلى الكفر لأتوها لفعلوها فورا لطلبوا منهم الردة لابد أن يرتدوا في الحال. ولو دخلت أي يثرب عليهم من أقطارها من جميع جهاتها وسائر جوانبها ثم تؤمن الفتنة أي الرجعة إلى الكفر لآتوها لفعلوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا أي وما توقفوا بإعطائها إلا يسيرا يعني إلا ريثما يكون السؤال والجواب. هم يسألونهم الفتنة يقولون ارجعوا عن دينكم فهم يجيبون هذا هو وقت التريث الذي يتمكنونه فقط. فهذا التعبير عن شدة المصارعتين غير الفتنة ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها يعني لفعلوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ما يتبطؤون عن إعطاء هذه الفتنة والخروج من الدين إلا يسيرا يعني قدر الزمان الذي يستغرقه السؤال والجواب في الحال حين يسألون الفتنة يجيبون واضح. وما تلبثوا بها إلا يسيرا أي وما توقفوا بإعطائها إلا ريثما يكون السؤال والجواب أي فهم لا يحافظون على الإيمان ولا يستمسكون به مع أدنى خوف وخزع وهذا منتهى الذنب لهم. ثم ذكرهم تعالى بما كانوا عاهدوه من قبل بقوله ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل أي من قبل هذا الخوف لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا أي مسؤولا عن الوفاء به قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل لأنه لا يؤخر آجالهم ولا يطول أعمارهم بل ربما كان ذلك سببا في تعجيل أخذهم غرة انتقاما منهم. ولهذا قال وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل واضح. ثم قال وإذا لا تمتعون إلا خير يعني إذا تعود على إيه؟ على الفرار فقط لأن لو ماتوا انتهى الأمر لكن إذا فروا لا يمتعون إلا قليلا. وإذا أي إن فررتم لا تمتعون إلا قليلا أي في الدنيا بعد فراركم أو لأنهم فقدوا لذلك حظهم الأخروي. فمهما متعوا في الدنيا فإنه قليل بجانب نعيم الآخرة للصابرين. قل من الذي يعصمكم من الله، من الذي يعصمكم أي يجيركم من الله إن أراد بكم سوءا أي هلاكا أو هزيما أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا أي مغيثا أي مجيرا ولا مغيثا يدفع عنهم الضر. قد يعلم الله المعوقين منكم أي المثبطين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم المنافقون، يعني يعوقون الناس ويثبطونهم حتى يتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يعلم الله المعوقين منكم أي المثبطون أو المثبطين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم المنافقون. وقد للتحقيق، قد يعلم الله المعوقين منكم للتحقيق، قد نرى تقلب وجهك في السماء او لتقليله لاعتبار متعلقه وبالنسبه لغير معلوماته. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم اي يمساكين المدينه هلم الينا اي اقبلوا الى ما نحن فيه من الظلال والسماع، ولا ياتون الباس الا قليلا اي الا اتيانا قليلا لانهم يتصدقون ما أمكن لهم. أكحة عليكم أي بخلاء بالمعونة والنفقة والمودة عليكم أو أضلاء بكم ظاهرة إن لم يحضر خوف. أكحة عليكم يعني بخلاء بالمعونة والنفقة والمودة عليكم أو أكحة عليكم أضلاء بكم ظاهرة، يعني حريصون على بقائكم وعدم إلهكم في الظاهر فقط، لكن إذا حضر الخوف يتغير الأمر. أكحة عليكم أي بخلاء بالمعونة والنفقة والمودة عليكم أو أكحة عليكم أضلاء بكم ظاهرة، كما تقول أنا أضل عليك بأن تهلك في الأمر الفلاني، فهم يضلون بالمؤمنين ظاهرا إن لم يحضر خوف. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليه تدور أعينهم يعني في أحداقهم كالذي يوشى عليه من الموت.